فتاوى الصيام. فتاوى الصيام قراءة من فتاوى الصيام من مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الحلقة 24. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يصح جمع نيتين في صيام يوم واحد، مثل أن يصوم أحد الأيام الست مع يوم واحد من الأيام البيض؟ فأجاب فضيلته بقوله: العبادات أحياناً تتساقط، يعني يسقط بعضها بعضاً، وهذا فيما إذا علمنا أن المقصود حصول هذه العبادة في هذا الوقت دون النظر إلى ذات العبادة. فمثلاً إذا دخل الإنسان المسجد فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، فإذا دخل المسجد وهو يريد أن يصلي الراتبة فصلى الراتبة سقطت بذلك تحية المسجد، لأن المقصود ألا تجلس حتى تصلي وقد صليت. وكذلك لو دخلت والإمام يصلي، فإن من المعلوم أنك سوف تدخل مع الإمام وتسقط عنك تحية المسجد. كذلك لو صام الإنسان أيام الست اكتفى بها عن صيام 3 أيام من كل شهر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم 3 أيام من كل شهر، ولا يبالي في أول الشهر صامها أو وسطه أو آخره. وإذا كنت تريد أن تصوم الأيام البيض بذاتها فإنك تصوم أيام الست في أول الشهر، ثم إذا جاءت أيام البيض قمت بصيامها، لأنك أردت أن يكون صيامك في هذا الوقت المعين. أما صيام 3 أيام من كل شهر فإن صيام الأيام الستة يجزئ عنها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم صيام يوم الاثنين والخميس، وأيهما أوكد؟ فأجاب فضيلته بقوله: صوم يوم الاثنين والخميس سنة، وذلك لأن الأعمال تعرض فيهما على الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وصوم الاثنين أوكد من صيام الخميس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم الاثنين فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم من اعتاد صيام يومي الاثنين والخميس ووافق أحد أيام التشريق، هل يصومهما أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا وافق يوم الاثنين أو الخميس أيام التشريق فإنه لا يصومهما، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أن يصم إلا لمن لم يجد الهدي، يعني المتمتع والقارن في الحج. ومن المعلوم أنه لا ينتهك محرم لفعل سنة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: رجل نوى صيام الاثنين والخميس من كل أسبوع ولم ينذر ذلك، فهل يلزمه صومهما طوال العمر أم لا؟ فأجاب فضيلته بقوله: مجرد نية الفعل لا تلزم بالفعل. فإذا نوى الإنسان أن يصوم يوم الاثنين والخميس ولكنه لم يصم فلا شيء عليه، وكذلك لو شرع في الصوم ثم قطعه فلا شيء عليه أيضا، لأن صوم النفل لا يلزم إتمامه. حتى لو نوى الإنسان أن يتصدق بمال وفصل المال فإنه لا يلزمه أن يتصدق به، إذ أن النية لا أثر لها في مثل هذه الأمور. وعلى هذا فنقول للأخ السائل: إنه لا يجب عليك أن تستمر في صيام يوم الاثنين والخميس، ولكن إن فعلت ذلك فهو خير، لأن يومي الاثنين والخميس يسن صيامهما. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما فضل صيام الست من شوال، وهل هو عام للرجال والنساء، وهل يحصل الفضل بصيامها متتابعة فقط؟ فأجاب فضيلته بقوله: صيام 6 أيام من شوال بعد صيام رمضان كصيام الدهر، وهو عام للرجال والنساء، وسواء صامها متتابعة أم متفرقة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل هناك أفضلية لصيام 6 من شوال؟ وهل تصام متفرقة أم متوالية؟ فأجاب فضيلته بقوله: نعم، هناك أفضلية لصيام 6 أيام من شهر شوال، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، يعني كصيام سنة كاملة. وينبغي أن يتنبه الإنسان إلى أن هذه الفضيلة لا تتحقق إلا إذا انتهى رمضان كله، ولهذا إذا كان على الإنسان قضاء من رمضان صامه أولا ثم صام 6 من شوال، وإن صام الأيام 6 من شوال ولم يقض ما عليه من رمضان فلا يحصل هذا الثواب، سواء قلنا بصحة صوم التطوع قبل القضاء أم لم نقل. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه، والذي عليه قضاء من رمضان يقال صام بعض رمضان ولا يقال صام رمضان. ويجوز أن تكون متفرقة أو متتابعة، لكن التتابع أفضل لما فيه من المبادرة إلى الخير وعدم الوقوع في التسويف الذي قد يؤدي إلى عدم الصوم. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يحصل ثواب 6 من شوال لمن عليه قضاء من رمضان قبل أن يصوم القضاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: صيام 6 أيام من شوال لا يحصل ثوابها إلا إذا كان الإنسان قد استكمل صيام شهر رمضان، فمن عليه قضاء من رمضان فإنه لا يصوم 6 أيام من شوال إلا بعد قضاء رمضان، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال. وعلى هذا نقول لمن عليه قضاء: صم القضاء أولا ثم صم 6 أيام من شوال، فإن انتهى شوال قبل أن يصوم الأيام 6 لم يحصل له أجرها إلا أن يكون التأخير لعذر. وإذا اتفق أن يكون صيام هذه الأيام 6 في يوم 2 أو 5 فإنه يحصل على الأجرين، بنية أجر الأيام 6 وبنية أجر يوم 2 والخميس، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: إذا كان على المرأة دين من رمضان، فهل يجوز أن تقدم 6 على الدين أم الدين على 6؟ فأجاب فضيلته بقوله: إذا كان على المرأة قضاء من رمضان فإنها لا تصوم 6 أيام من شوال إلا بعد القضاء، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ومن عليها قضاء من رمضان لم تكن صامت رمضان، فلا يحصل لها ثواب الأيام 6 إلا بعد أن تنتهي من القضاء. فلو فرض أن القضاء استوعب جميع شوال، مثل أن تكون امرأة نفساء ولم تصم يوما من رمضان، ثم شرعت في قضاء الصوم في شوال ولم تنتهي إلا بعد دخول شهر ذي القعدة، فإنها تصوم الأيام 6 ويكون لها أجر من صامها في شوال، لأن تأخيرها هنا للضرورة وهو متعذر، فصار لها الأجر. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما رأيكم في من يصوم 6 أيام من شوال وعليه قضاء؟ فأجاب فضيلته بقوله: الجواب على ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. وإذا كان على الإنسان قضاء وصام الست قبل أن يصوم القضاء، فهل يقال إنه صام رمضان وأتبعه ستا من شوال؟ لا، ما صام رمضان، إذ لا يقال صام رمضان إلا إذا أكمله. وعلى هذا فلا يثبت أجر صيام ستة من شوال لمن صامها وعليه قضاء من رمضان إلا إذا قضى رمضان ثم صامها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: يقول كثير من الناس صيام ست من شوال لا بد أن يكون من ثاني العيد، وإلا لا فائدة إذا لم ترتب من ثاني العيد ومتتابعة، أفيدونا؟ فأجاب فضيلته بقوله: ستة الأيام من شوال لا بأس أن تكون من ثاني العيد أو من آخر الشهر، وسواء كانت متتابعة أو متفرقة، إنما المهم أن تكون بعد انتهاء الصيام. فإذا كان على الإنسان قضاء فإنه يقدمه على الستة أيام من شوال. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما هو الأفضل في صيام ستة أيام من شوال؟ فأجاب فضيلته بقوله: الأفضل أن يكون صيام ستة أيام من شوال بعد العيد مباشرة، وأن تكون متتابعة كما نص على ذلك أهل العلم، لأن ذلك أبلغ في تحقيق الإتباع الذي جاء في الحديث ثم أتبعه، ولأن ذلك من السبق إلى الخير الذي جاءت النصوص بالترغيب فيه والثناء على فاعله، ولأن ذلك من الحزم الذي هو من كمال العبد. فإن الفرص لا ينبغي أن تفوت، لأن المرء لا يدري ما يعرض له في ثاني الحال وآخر الأمر. وهذا أعني المبادرة بالفعل وانتهاز الفرص، ينبغي أن يسير العبد عليه في جميع أموره متى تبين الصواب فيها. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: هل يجوز للإنسان أن يختار صيام ستة أيام من شهر شوال، أم أن هذه الأيام لها وقت معلوم؟ وهل إذا صام المسلم هذه الأيام تصبح فرضا عليه ويجب عليه صيامها كل عام؟ فأجاب فضيلته بقوله: ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أخرجه مسلم في صحيحه. وهذه الست ليس لها أيام محدودة معينة من شوال، بل يختارها المؤمن من جميع الشهر، إن شاء صامها في أوله، وإن شاء صامها في أثنائه، وإن شاء صامها في آخره، وإن شاء فرقها، الأمر واسع بحمد الله. وإن بادر إليها وتابعها في أول الشهر كان ذلك أفضل من باب المسارعة إلى الخير، ولكن ليس في هذا ضيق بحمد الله، بل الأمر فيها واسع، إن شاء تابع وإن شاء فرق. ثم إذا صامها بعض السنين وتركها بعض السنين فلا بأس، لأنها تطوع وليست فريضة. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: صيام شهر محرم كله، هل فيه فضل أم لا؟ وهل أكون مبتدئا بصيامه؟ فأجاب فضيلته بقوله: بعض الفقهاء يقولون: يسن صيام شهر الله المحرم كله، ويستدلون بقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ولكن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم أنه يصومه كله، وأكثر ما يكون صيامه من الشهور بعد رمضان شهر شعبان، كما جاء في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها. ولا يقال لمن صامه كله إنه مبتدئ، لأن الحديث المذكور قد يحتمل هذا، أعني صيامه كله كما ذكره بعض الفقهاء. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: ما حكم الصيام في شهر شعبان؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصيام في شهر شعبان سنة، والإكثار منه سنة، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. فينبغي الإكثار من الصيام في شهر شعبان لهذا الحديث. قال أهل العلم: وصوم شعبان مثل السنن الرواتب بالنسبة للصلوات المكتوبة، ويكون كأنه تقدمة لشهر رمضان، أي كأنه راتبة لشهر رمضان، ولذلك سن الصيام في شهر شعبان، وسن الصيام 6 أيام من شهر شوال كالراتبة قبل المكتوبة وبعدها. وفي الصيام في شعبان فائدة أخرى، وهي توطين النفس وتهيئتها للصيام لتكون مستعدة لصيام رمضان سهلا عليها أداؤه. سئل فضيلة الشيخ رحمه الله تعالى: نشاهد بعض الناس يخصون 15 من شعبان بأذكار مخصوصة وقراءة للقرآن وصلاة وصيام، فما هو الصحيح جزاكم الله خيرا؟ فأجاب فضيلته بقوله: الصحيح أن صيام النصف من شعبان أو تخصيصه بقراءة أو بذكر لا أصل له، فيوم النصف من شعبان كغيره من أيام النصف في الشهور الأخرى، ومن المعلوم أنه يشرع أن يصوم الإنسان في كل شهر 3 البيض، 13، 14، 15، ولكن شعبان له مزية عن غيره في كثرة الصوم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شعبان أكثر من غيره، حتى كان يصومه كله أو إلا قليلا منه. فينبغي للإنسان إذا لم يشق عليه أن يكثر من الصيام في شعبان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. كلمة حول شهر شعبان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب العالمين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذه كلمات يسيرة في أمور تتعلق بشهر شعبان. الأمر الأول في فضل صيامه. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه في شعبان. وفي البخاري في رواية: كان يصوم شعبان كله. وفي مسلم في رواية: كان يصوم شعبان إلا قليلا. وروى الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: لم يكن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يصوم من الشهر ما يصوم من شعبان، فقال له: لم أرك تصوم من الشهر ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قال في الفروع: والإسناد جيد. الأمر الثاني في صيام يوم النصف منه. فقد ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب اللطائف أن في سنن ابن ماجة بإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة نصف شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فإن الله تعالى ينزل فيها لغروب الشمس إلى سماء الدنيا، فيقول: ألا مستغفر فأغفر له، ألا مسترزق فأرزقه، ألا مبتلا فأعافيه، ألا كذا ألا كذا، حتى يطلع الفجر. قلت: وهذا الحديث حكم عليه صاحب المنار بالوضع حيث قال في المجلد الخامس من مجموع فتاويه: والصواب أنه موضوع، فإن في إسناده أبا بكر عبد الله بن محمد المعروف بابن أبي بسرة، قال فيه الإمام أحمد ويحيى بن معين: إنه كان يضع الحديث. وبناء على ذلك فإن صيام يوم النصف من شعبان بخصوصه ليس بسنة، لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بأخبار دائرة بين الضعف والوضع باتفاق علماء الحديث، اللهم إلا أن يكون ضعفها مما ينجبر بكثرة الطرق والشواهد حتى يرتقي الخبر بها إلى درجة الحسن لغيره فيعمل به إن لم يكن متنه منكرا أو شاذا. وإذا لم يكن صومه سنة كان بدعة، لأن الصوم عبادة، فإذا لم تثبت مشروعيته كان بدعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. الأمر الثالث في فضل ليلة النصف منه، وقد وردت فيه أخبار قال عنها ابن رجب في اللطائف بعد ذكر حديث علي السابق إنه قد اختلف فيها، فضعفها الأكثرون، وصحح ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه. ومن أمثلتها حديث عائشة رضي الله عنها، وفيه أن الله تعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، خرجه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه. وذكر الترمذي أن البخاري ضعفه، ثم ذكر ابن رجب أحاديث بهذا المعنى وقال: وفي الباب أحاديث أخر فيها ضعف، انتهى. وذكر الشوكاني أن في حديث عائشة المذكور ضعفا وانقطاعا. وذكر الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى أنه ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز الاعتماد عليها. وقد حاول بعض المتأخرين أن يصححها لكثرة طرقها ولم يحصل على طائل، فإن الأحاديث الضعيفة إذا قدر أن ينجبر بعضها ببعض فإن أعلى مراتبها أن تصل إلى درجة الحسن لغيره، ولا يمكن أن تصل إلى درجة الصحيح كما هو معلوم من قواعد مصطلح الحديث. الأمر الرابع في قيام ليلة النصف من شعبان، وله ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يصلي فيها ما يصليه في غيرها، مثل أن يكون له عادة في قيام الليل فيفعل في ليلة النصف ما يفعله في غيرها من غير أن يخصها بزيادة، معتقدا أن لذلك مزية فيها على غيرها، فهذا أمر لا بأس به لأنه لم يحدث في دين الله ما ليس منه. المرتبة الثانية أن يصلي في هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، دون غيرها من الليالي، فهذا بدعة، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر به ولا فعله هو ولا أصحابه. وأما حديث علي رضي الله عنه الذي رواه ابن ماجه: إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها، فقد سبق عن ابن رجب أنه ضعفه، وأن محمد رشيد رضا قال إنه موضوع، ومثل هذا لا يجوز إثبات حكم شرعي به. وما رخص فيه بعض أهل العلم من العمل بالخبر الضعيف في الفضائل فإنه مشروط بشروط لا تتحقق في هذه المسألة، فإن من شروطه ألا يكون الضعف شديدا، وهذا الخبر ضعفه شديد، فإن فيه من كان يضع الحديث كما نقلناه عن محمد رشيد رضا رحمه الله تعالى. الشرط الثاني أن يكون واردا فيما ثبت أصله، وذلك أنه إذا ثبت أصله ووردت فيه أحاديث ضعفها غير شديد كان في ذلك تنشيط للنفس على العمل به رجاء للثواب المذكور دون القطع به، وهو إن ثبت كان كسبا للعامل، وإن لم يثبت لم يكن قد ضره بشيء لثبوت أصل طلب الفعل. ومن المعلوم أن الأمر بالصلاة ليلة النصف من شعبان لا يتحقق فيه هذا الشرط. إذ ليس لها أصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره ابن رجب وغيره. قال ابن رجب في اللطائف: فكذلك قيام ليلة النصف من شعبان لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه شيء. وقال الشيخ محمد رشيد رضا: إن الله تعالى لم يشرع للمؤمنين في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في سنته عملا خاصا بهذه الليلة، انتهى. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: ما ورد في فضل الصلاة في تلك الليلة فكله موضوع، انتهى. وغاية ما جاء في هذه الصلاة ما فعله بعض التابعين، كما قال ابن رجب في اللطائف: وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل الشام يعظمونها ويجتهدون فيها في العبادة، وعنهم أخذ الناس فضلها وتعظيمها، وقد قيل إنهم بلغهم في ذلك آثار إسرائيلية، فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان اختلف الناس في ذلك، فمنهم من قبله ووافقهم على تعظيمها، وأنكر ذلك أكثر علماء الحجاز وقالوا ذلك كله بدعة، انتهى. ولا ريب أن ما ذهب إليه علماء الحجاز هو الحق الذي لا ريب فيه، وذلك لأن الله تعالى يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ولو كانت الصلاة في تلك الليلة من دين الله تعالى لبينها الله تعالى في كتابه، أو بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله أو فعله، فلما لم يكن ذلك علم أنها ليست من دين الله، وما لم يكن منه فهو بدعة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بدعة ضلالة. المرتبة الثالثة أن يصلى في تلك الليلة صلوات ذات عدد معلوم يكرر كل عام، فهذه المرتبة أشد ابتداعا من المرتبة الثانية وأبعد عن السنة، والأحاديث الواردة فيها أحاديث موضوعة. قال الشوكاني في الفوائد المجموعة: وقد رويت صلاة هذه الليلة، أعني ليلة النصف من شعبان، على أنحاء مختلفة كلها باطلة وموضوعة. الأمر الخامس أنه اشتهر عند كثير من الناس أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام، وهذا باطل، فإن الليلة التي يقدر فيها ما يكون في العام هي ليلة القدر، كما قال الله تعالى: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وهذه الليلة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر، كما قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهي في رمضان، لأن الله تعالى أنزل القرآن فيه. قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فمن زعم أن ليلة النصف من شعبان يقدر فيها ما يكون في العام فقد خالف ما دل عليه القرآن في هذه الآيات. الأمر السادس أن بعض الناس يصنعون أطعمة في يوم النصف يوزعونها على الفقراء ويسمونها عشيات الوالدين، وهذا أيضا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون تخصيص هذا اليوم به من البدع التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيها: كل بدعة ضلالة. وليعلم أن من ابتدع في دين الله ما ليس منه فإنه يقع في عدة محاذير، منها: المحذور الأول أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم، لأن هذا الذي أحدثه واعتقده دينا لم يكن من الدين حين نزول الآية، فيكون الدين لم يكمل على مقتضى بدعته. المحذور الثاني أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث أدخل في دين الله تعالى ما ليس منه، والله سبحانه قد شرع الشرائع وحد الحدود وحذر من تعديها. ولا ريب أن من أحدث في الشريعة ما ليس منها فقد تقدم بين يدي الله ورسوله وتعدى حدود الله، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. المحذور الثالث أن ابتداعه يستلزم جعل نفسه شريكا مع الله تعالى في الحكم بين عباده، كما قال الله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. المحذور الرابع إن ابتداعه يستلزم واحدا من أمرين، وهما: إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بكون هذا العمل من الدين، وإما أن يكون عالما بذلك ولكن كتمه، وكلاهما قدح في النبي صلى الله عليه وسلم. أما الأول فقد رماه بالجهل بأحكام الشريعة، وأما الثاني فقد رماه بكتمان ما يعلمه من دين الله تعالى. المحذور الخامس أن ابتداعه يؤدي إلى تطاول الناس على شريعة الله تعالى وإدخالهم فيها ما ليس منها في العقيدة والقول والعمل، وهذا من أعظم العدوان الذي نهى الله عنه. المحذور السادس أن ابتداعه يؤدي إلى تفريق الأمة وتشتيتها واتخاذ كل واحد أو طائفة منها منهجا يسلكه ويتهم غيره بالقصور أو التقصير، فتقع الأمة فيما نهى الله عنه بقوله: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وفيما حذر منه بقوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. المحذور السابع أن ابتداعه يؤدي إلى انشغاله ببدعته عما هو مشروع، فإنه ما ابتدع قوم بدعة إلا هدموا من الشرع ما يقابلها، وإن فيما جاء في كتاب الله تعالى أو صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم من الشريعة لكفاية لمن هداه الله تعالى إليه واستغنى به عن غيره. قال الله تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقال الله تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أسأل الله تعالى أن يهدينا وإخواننا المسلمين صراطه المستقيم، وأن يتولانا في الدنيا والآخرة، إنه جواد كريم. والحمد لله رب العالمين. انتهى بقلم كاتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين في 12 من شهر رجب 340,000 للهجرة النبوية.